بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا عايز اتكلم معاك، مش انتوا شباب، اتكلم بقى معاكم. حد فيكم يعرف يعني ايه الحياه الابديه؟ يعني ايه السماء؟ ايه السماء؟ حياه ابديه، يعني هنعيش كام سنة؟ مش فاهم. طب حد فيكم فاهم في الأبدية دي هنعيش كام مليون سنة؟ أكتر؟ صدقوني أنا ما فاهم يعني إيه حياة أبدية. طيب بلاش دي. تعرفوا حد يقدر يقول لي يعني ايه بيت عندنا الشر، يعني هلاك ابدي؟ حد يعرف يعني ايه هلاك ابدي؟ عشان بس لما تلاقوا مش عارف ايه كان عمل قنبله وفرقع نفسه وراح في الهلاك، يعني ايه هلاك ابدي؟ يعني يتحرم من ربنا. ده الواحد فينا ما يقدرش يتحرم من ربنا يوم واحد، يحس انه مش طايق نفسه، صح؟ طب يتحرم من ربنا قد ايه؟ فوق، يعني شيء رهيب رهيب. كلمه حياه ابديه دي كلمه كبيره قوي، ولا لنا ولا انت ولا حد فينا يقدر يستوعب يعني ايه حياه ابديه. حاول تركز معايا. عشان كده بولس الرسول لما جه يتكلم قال ايه؟ كلم ربنا يسوع المسيح ابو المجد روح الحكمه والاعلان في معرفته مستنيره عيون اذهانكم. قال لهم ايه؟ هو المخ لعنين؟ يقول ايه مستنيره ايه؟ عيون أذهانكم. دي اسمها إيه في العربي؟ بتعربوها إيه؟ أو بتتعرف كتعبير اسمه استعارة مكنية، مش كده؟ إن إحنا بنتخيل إن المخ ليه إيه؟ لعنين، نتركب له في مخه عنين. يقول مستنيرة إيه؟ عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوتي. يعني الواحد لما يكون معزوم على حفلة يقول لك طب من الآخر بقى الحفلة دي فيها ايه يعني؟ فإحنا بيقول لنا ربنا ينور مخك ويفتح عينين مخك عشان تعرف يعني ايه الحياة الأبدية. هو عزمنا على ايه؟ ما هو رجاء ايه؟ رجاء ايه؟ قول بصوت عالي، رجاء ايه؟ دعواته. ما هو رجاء ايه؟ دعوته. مستنير عيون اذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته. اقول له يا رب ارجوك، ارجوك يا رب فتح مخي، مستنير عيون اذهاننا لنفهم ما هو رجاء دعوتك يا رب. واللي هتتفتح عينيه هتتغير حياته. تخيلوا لما يحكوا لكم بقى عن واحد ايه مش عارف حصل له موقف كده، كان في حادثه وقلبت بيه العربيه، المهم يعني يحكوا لك ان هو راح السماء ورجع، مش كده؟ مش ساعات بنسمع حكايات كده؟ راح السماء ورجع. سؤال، بعد ما رجع هيعيش زي قبل كده؟ لا طبعا. ليه؟ قال ده انا رحت وشفت هنا وشفت هنا ورجعت جري، الدنيا اتغيرت. ليه؟ قال لأن استنارت العينين بتاعت الذهن فعرف رجاء دعوة، رجاء دعوته. الحياة الأبدية دي إيه؟ قال الحياة الأبدية دي في كتير مننا مع الأسف يعني حاسس إنه غالبا يعني مش رايح الحياة الأبدية. أول حاجة ربنا يسوع دعاني دعوة، رجاء ايه؟ دعوتي. فهو دعانا. اكتر من كده يقول ايه؟ تخيلوا بقى لما واحد لك كذا تقول له انت طفل يقول لباباه كده انت وعدت. انت ايه؟ انت وعدت. تخيلوا بقى لما القديس يوحنا الحبيب يقول لنا كده، وهذا هو الوعد الذي وعدنا به، وهذا خدوا بالكم الكلام ده قوي، وهذا هو الوعد الذي وعدنا به الحياة الأبدية. تشبطوا فيه بقى، تشبطوا فيه. هذا هو الوعد الذي وعدنا به إيه؟ الحياة الأبدية. تخيلوا لما يسوع المسيح يجي عليك ويوعدك يقول لك أنا وعد، وهو أمين وصادق، صح ولا لا؟ هو أمين وصادق، تعالى بوعدك إيه؟ هديك الحياة الأبدية. تعمل إيه؟ تقول ده المسيح ظهر لي النهاردة وقال لي كلام حلو، أهم كلمة فيه إنه وعدني وقال لي أنا هديك حياة أبدية. تتجنن قد إيه يعني؟ أنا عايز أقول إن كلمة حياة أبدية دي تجنن. أنا ما أقدرش أستوعب يعني إيه حياة أبدية، يعني إيه الإنسان يعيش فوريفر يعني؟ دي كلمة كبيرة قوي. وهذا هو الوعد الذي وعدنا به الحياة الأبدية. الحياة الأبدية دي ربنا يسوع وعدنا بيها. الحياة الأبدية دي الدعوة والوعد بتاعي أنا اللي قاعد النهاردة. اوعى تقول دي للناس الحلوين، لا، ده ليك أنت. طيب نسأل، يا ترى ممكن نسأل سؤال، يا ترى شكلنا ايه هيبقى في السماء؟ هنبقى في السماء شكلنا ايه؟ شكلنا ايه في السماء؟ اكيد اتسأل القديس يوحنا الحبيب بصفته الرسول اللي عاش بقى مدة طويلة كده لغاية اواخر القرن الاولاني، اتسأل السؤال ده، يا ترى شكلنا هيبقى ايه في السماء؟ فرض وقال كده، لسنا نعلم ماذا سنكون، ولكن نعلم اننا سنكون مثله. لا ردوا عليا بقى في الايات دي بقى، ها، لسنا نعلم ماذا ايه سنكون، ولكن نعلم اننا سنكون ايه مثله. سنكون ايه مثله؟ هنبقى شبهه. الله قال مش هنعرف شكلنا ايه في السماء، ما نعرفش لغايه دلوقتي، ولكن في حاجه انا واثق منها بقى يوحنا، يقول ان احنا هنبقى شبهه. عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو ايه طاهر. يقول ان احنا في السماء هنبقى شكلنا ايه؟ شكلنا ايه؟ نعرف ان احنا هنبقى ايه؟ شبهه. في الكلمه دي يعني كلكم عارفين ان ربنا بيعمل فينا ايه دلوقتي عشان يأهلنا للابديه، زي ما القديس بولس الرسول ايه يقول ايه، نتغير الى تلك الصوره عينها. ربنا يسوع بيعمل فينا ايه؟ بيقعد يشتغل ويشتغل ويشتغل زي فنان الهي كده عشان يخلق من كل واحد فينا ان احنا نبقى شبه يسوع المسيح. ولما نبقى شبه يسوع المسيح كده يقول لي اطلع بقى يلا كده تمام. فاكرين البابا شنودة في أواخر أيامه؟ فاكرينه طبعا، شفتوه في أواخر أيامه؟ شفناه صح؟ مش تحسه كده، شفته شخصية كانت معروفة لينا كلنا، إن ربنا قاعد يشتغل فيه لغاية ما في الأواخر كده بقى نور نعمة ربنا باين على وشه قوي، صح؟ لأن ده ربنا بيعمل كده، بيعمل كده. لسنا نعلم ماذا سنكون، ولكن نعلم أننا سنكون إيه؟ مثله، لأننا سنراه كما هو. الله، طالما أننا هبقى شبهه وطالما أننا هشوفه كما هو، قال كل من عنده هذا الرجاء به إيه؟ إيه؟ يطهر نفسه، يروح يتغسل في الدم، يقول له اغسلني يا رب. اغسلني ليه؟ قال عشان بتجهز عشان إيه؟ هشوفك. ده شكلنا في السماء. شكلنا في السماء هيبقى ايه؟ قال شكلنا في السماء، على فكرة لسه الأبدية ما جاتش، يعني لسه حتى مرجرجس حتى العدرا حتى كل القديسين لسه ما خدوش الشكل اللي هيبقوا فيه في السماء. شكلهم ايه؟ عشان كده بولس الرسول في رومية 8 يقول كده ان الخليقة تتوقع استعلان اولاد الله. يعني الخليقة لغاية دلوقتي منتظرة لما اولاد ربنا دول هيروحوا السماء هيبقى شكلنا ايه يا ترى؟ قال ده هيبقى سيربرايز بقى. هيبقى ايه؟ سيربرايز. حاجة كده تحفة مش معروفة دلوقتي ولكن نعرف ان اتقال عليها ما لا يخطر على ايه؟ قلب بشر. ما لم ترى عين ولا تسمع به اذن. ايه ده؟ بعد كده الواحد ممكن يعني ما يجريش في السكة. بعد كده الواحد مش كل يوم الأصول نقف نقول له نشكرك نشكرك نشكرك نشكرك لأنك أعطتنا حياة أبدية. ادهالي هدية لكل واحد فينا على فكرة. ده نصيب شخصي لكل واحد فينا. واخدين بالكم؟ هذا هو الوعد الذي وعدنا به إيه؟ الحياة الأبدية. معايا وعد واللي معاه وعد يمسك فيه ويقول له رب انت وعدتني بالحياة الأبدية ما تسيبنيش. عارف ان في عدو وعارف ان في حد عايز ياخدني ولكن محدش يقدر يخطف حد من ايد المسيح ابدا طالما الواحد فينا ماسك في ايده بيقول له ما تسيبنيش. السماء غالية قوي عشان كده في سفر الرؤية نشوف اشكال جميلة قوي. يا ترى شكلنا هيبقى ايه في السماء؟ اول حاجة ان الحياة الابدية ما هياش حاجة هلامية كده يعني مش حاجة بلا شكل. لا لا حياة بجد. يعني ايه؟ قال ورأيت سماء جديدة وايه وايه وارض جديدة. يعني يعني في حياة في شكل في استراكشر في حاجة كده يعني. وقال كمان ورأيت مدينة نازلة من السماء. أورشليم السماوية نازلة من السماء. مدينة وأرض وسماء وأرض سماء جديدة وأرض جديدة ومدينة جديدة نازلة من السماء. ففي حياة وليها إيه؟ ليها شكل. طب يا ترى هنبقى شكلنا إيه هناك؟ قلنا إن هيبقى شكلنا كده إيه؟ زي ما قال كده أن الخليقة تتوقع استعلان أبناء الله. سفر الرؤيا يورينا أشكال جميلة جدا. يورينا مثلا الشهداء هيبقوا فين؟ ليهم مكان. موجودين تحت إيه؟ تحت المذبح. وهم عمالين يقولوا إلى متى أيها السيد الرب لا تقضي وتنتقم لدمائنا؟ فتقال لهم أنهم يستريحوا شوية حتى يكمل بقية العبيد إيه؟ رفقائهم. فالشهداء ليهم موجودين في السماء كده مع بعض. دول كده دول تحت المذبح. هو مذبوح على المذبح وهم مذبوحين من أجله تحت إيه؟ المذبح. طيب طيب الرهبان والمتوحدين والنساك قال لهم برضو حتتهم شكلهم إيه؟ قال خروف على جبل صهيون وحواليه 144 ألف دول مسكين قصارات وعمالين يقولوا ترنيمة محدش يعرف يقول لا التسبيحة بتاعتهم ولا الترنيمة بتاعتهم إلا هم بس. دول كده ناس كده إيه بتوعه اختارهم وختمهم ليهم ختم الله على إيه على جباههم. دول القديسين الأطهار. يقول هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم إيه أطهار. هؤلاء هم الذين يمشون وراء الخروف حيثما ذهب وفي أفواههم لم يوجد إيه غش. يبقى شفنا دلوقتي الشهداء هيبقى شكلهم إيه في السماء؟ موجودين فين؟ تحت المذبح. شفنا القديسين هيبقى شكلهم إيه في السماء؟ الأبرار والنساك هيبقوا فين؟ قال على جبل إيه؟ صهيون مسكين قصارات وبيسبحوا تسبيحة تسبحة ترنيمة جديدة. وهم إيه؟ قال في أفواههم لم يوجد غش. ومطرح ما المسيح يتحرك هم إيه؟ وراه دول يقول اشتراهم من بين الناس. ختم ربنا على إيه؟ على جبهتهم. ملكه بتوعه. الله. السماء حلوة قوي. فالإنجيل يورينا كده الصورة دي. يقول لي تحب تدخل في الموقف ده؟ أقول له يا ريت. تحب تدخل في ده؟ جميل قوي. إيه تاني؟ قال طيب تحب تشوف بقى الناس العادية بقى، يعني أقوله إحنا يا رهبان يا شهداء، لا في ناس عادية عادية زينا. يقول بقى من كل القبائل والشعوب والألسنة جايين لابسين الثياب البيض وفي أيديهم ساعة في إيه؟ النخل. وهم بيقولوا الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. دول يتقال عنهم كلام حلو قوي. دول اللي هم الناس الشعب العادي اللي جايين من كل القبائل والشعوب والألسنة. يقول إنهم لابسين هدوم بيضة. ليه؟ قال مش لأنهم ما عملوش خطية، عملوا خطية، بس رجعوا تابوا بسرعة. يقول غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم كذا مرة، كل ما تتوسخ يروحوا يغسلوها بسرعة ويتغسلوا في الدم. مش انتوا بتتناولوا؟ بنتناول، بنتغسل في الدم يعني. وبتسمعوا أبونا هو بيقول لنا كده واحنا بنتناول، ها يعطى لمغفرة ايه؟ الخطأ، حياة أبدية لمن يتنا. فنتناخد من دم المسيح كده وإيه؟ ونتغسل ونقول له أبي اغسلني، اغسلني يا رب، اغسلني يا رب في دمك، فأبيض أكتر إيه؟ من التلج. غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم إيه؟ الخروف. عشان كده في السماء نلاقي المسيح لابس أحمر وإحنا لابسين إيه؟ أبيض. دين بالكو؟ ومسكين في إيديهم ساعة في إيه؟ ساعة في النخل. سعف النخل ده جميل قوي. عارفين علامة ايه؟ النصرة. يعني ايه النصرة؟ انهم في يوم من الايام وقفوا قالوا للشيطان لا. مش دايما احنا نقول كلمة دي حلوة؟ طبعا كلمة حاضر دي حلوة، بس كلمة لا ليها معنى جميل قوي. كلمة لا دي كلمة غالية قوي، صح كده؟ وقفوا قالوا للشيطان فاكرين المسيح رب المجد يسوع على الجبل بتاع التجربة؟ الشيطان قال له ايه؟ قال له كل. تحول هذه الحجارة الى ايه؟ الى خبز. قال له لا. فدول علامة النصرة، علامة ايه؟ ان هم قالوا للشيطان لا، مش هسمع كلامك. فداسوا عليه. فخدوا سعفة نخلة. اللي داس ياخد سعفة ايه؟ نخلة. واللي كل حاجة اغراء للشيطان يقول له حاضر، اصل انا ضعيف، اصل غصب عني، اصل حد اغواني، اصل خدين بالكم يعيني. يدينا ربنا يبقى في ايدينا ايه؟ سعفة ايه؟ نخل. احنا كشباب، الشباب يعرف يقول لا. طبعا مش انتوا بتوع الثورة؟ بنعرف نقول ايه؟ لا. دي علامة الشباب، صح. ففي في ايديهم سعف نخل، وفي في ايديهم ايه؟ هدوم ايه؟ وهدوم ايه؟ بيضة. علامة الزيتون طبعا دي علامة النعمة، علامة النعمة. يقول دول لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تأتي عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع مياه حية، ويمسح الرب كل ده بسطة. اللي زينا، اللي من المجتمع العادي، اللي كانوا بيمشوا شوية ويقعوا شوية، اللي كانوا بيجهدوا وبيضحك عليهم ويجروا يغسلوا ثيابهم في دم الخروف، اللي كانوا يتهزموا ويرجعوا تاني يمسكوا سعفة النخل ويقولوا لا أبدا، منظرهم جميل قوي يشجعنا جدا صح؟ قال خلاص بقى لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تأتي عليهم الشمس ولا شيء من الحر. دي كده ثلاث صور صح؟ أديكوا صورة رابعة. صورة رابعة الموجودين في الايه؟ في السماء. قال اللي موجود كانوا أيام الضيقة العظيمة، كانوا أيام الضيقة العظيمة. قال في الرؤية 15 يقول زي بحر من زجاج والواقفين عليه اللي عبروا البحر وصلوا الشاطئ الثاني معهم قيصرات الله، وهم عمالين يقولوا عظيمة وعجيبة هي أعمالك يا ملك القديسين، من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأن أحكامك قد أظهرت. أنت إله عظيم، أنت إله عظيم. ليه إله عظيم؟ قال لأن عبرتنا بحر زي ما شافوا يوحنا كده، قال بحر زجاج مختلط بإيه؟ بنار. ده يورينا الناس اللي عدت في أزمنة صعبة زينا كده شوية، ها؟ بحر العالم، ولكن البحر ده مختلط بإيه؟ بنار. العيشة مش سهلة، لا مش سهلة، لأن في وسط البحر في إيه؟ في نار، والعبر البحر ده ووصلوا لشاطئ الأبدية مسكوا القيصارات وعمالين يسبحوا ويقولوا عظيمة وعجيبة هي أعمالك، عظيم أنت يا رب وعجيب وعجيبة هي أعمالك يا رب، من لا يخافك ويمجد اسمك، زي ما قال المزمور كده، أترى جازت نفوسنا إيه؟ الماء الذي حافظين لا نهاية له، مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة. صح كده؟ بعد ما الإنسان يعبر البحر ويوصل لشاطئ الأبدية يقول له يا أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له، أشكرك يا رب. فالصور في الأبدية جميلة قوي. شفنا الشهداء المخلصين اللي غسلوا ثيابهم في دم الخروف، شفنا اللي اجتازوا في البحر المتقد بنار. السماء حلوة قوي، السماء بابها مفتوح. السؤال، طب ينفع أنا أروح السماء؟ ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ مش كده؟ طبعا الحياة الأبدية دعوة، رجاء دعوته. الحياة الأبدية وعد، الحياة الأبدية هنشوف فيها المسيح وجها لوجه. الحياة الأبدية حياة مع المسيح إلى الأبد، ولينا مكان. على فكرة كل واحد فينا ليه مكان باسمه، يوم ما تعمدنا اتكتب اسمنا في سفر الحياة وتسجلت حتى في السماء باسمنا صح؟ لنا نصيب مع أخواتنا اللي يروحوا السماء، لينا نصيب. واحد هيفرط في نصيبه يعيني، بس كل واحد فينا ليه نصيب. طيب ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ السؤال ده بقى مهم. كونكلوجن في الآخر بقى اللي نشوف ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية. على فكرة هو المسيح عمل كل حاجة، فاضل لي حاجة صغيرة قوي، بس العمل العظيم ربنا يسوع المسيح إيه؟ عمله. في العبرانيين يقول كده، إذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه أو فتحه بالحجاب أي جسده، لنتقدم. أمسكها تاني، يقول الواحد كده يبص ناحية السماء يقول طيب أنا أدخل السماء إزاي؟ أنا أرث الحياة، ماذا أفعل لأرث الحياة إيه؟ الأبدية. أعمل إيه يعني؟ هنا يقول لنا إيه؟ لنا إيه؟ ثقة بالدخول إلى الأقداس. الأقداس دي إيه؟ اللي فوق قوي. لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس. إزاي؟ قال بدم يسوع. كلكم بتحضروا ليلة عيد القيامة صح؟ آه. وبنسمع ها الشماس هو بيقول إيه؟ افتحوا أيها الملوك وارتفع أيتها الأبواب الدهرية. إزاي؟ قال بدم يسوع. اتفتحت الأبواب الدهرية بدم يسوع. الله. يعني لما أقف كده بص على السماء أشوف كده المنظر اللي قاله يوحنا، ورأيت بابا مفتوحا في السماء. طب إيه المشكلة بقى؟ قال طب ما تخش. لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا فتحه. عشان كده كمل بقية الآية يقول إيه؟ لنتقدم في يقين، لنتقدم في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومختسلة أجسادنا بماء نقي اللي هو المعمودية، ولنحرض بعضنا لبعض على إيه؟ على المحبة. على إيه؟ على المحبة. أول حاجة باب السماء مفتوح والأبدية مفتوحة قدامك. يبقى الواحد فينا فعلا غبي بجد. يبقى الواحد فعلا فينا غبي لما يكون اتفتح باب السماء قدامه ومش بيخش. ما هو الجحيم ده اسمه الندم. الندم، الندم على الفرصة، فرصة العمر، فرصة الحياة اللي ربنا فتحها قدامي وأنا ما استغلتهاش. تخيلوا بقى لما يكون باب السماء مفتوح وأنا ما بخشش، أبقى غبي جدا. في أغبى من كده. عشان كده بيقول لنا نتقدم، ومش لوحدنا، نمسك ايدين بعض وإيه؟ ونتقدم في يقين الإيمان. إذن أهم حاجة، خدوا بالكم، أهم حاجة عشان الإنسان يروح السماء الإيمان والثقة بأن ربنا بيحبني وأن ربنا فتح لي باب السماء. لما هثق في كلام ربنا وهثق في وعده هتلاقيني اتشددت ورميت الدنيا ورميت اليأس ورميت الإحباط اللي بيقول لي أنت مش رايح، ده ضحك من الشيطان، أنت ملكش مكان، ده ربنا بيحب القديسين وأنت ما حاولت وما عرفتش. أقول له سوري أنا بقرأ إنجيل أكتر منك، أنا أعرف إنجيل وربنا يسوع عدني بالحياة الأبدية وفتح إيه؟ ذهني. عشان كده موضوعنا النهاردة اسمه إيه؟ متلخبط صح؟ مش موضوعكم في الثلاث أيام دول متلخبط؟ يا رب يكون ربنا يسوع المسيح نور لنا طريق الحياة. ماذا أفعل لأرس الحياة الأبدية؟ تفضل خش، مفتوح، إشارة خضراء، بتسوق دوس، واقف والإشارة خضراء، خش. طب خش إزاي؟ قال لنا نتقدم في يقين الإيمان. قالوا له شوف لما ربنا يسوع المسيح يقول ايه، انا ماضي، فيجي له قديس فيلبس يقول له كده، واحنا ما نعرفش ايه الطريق، ها ازاي نقدر نذهب ونحن لا نعرف ايه الطريق؟ فقال لهم ايه، انا هو ايه الطريق، اركب اركب، انا طالع، انا طالع للسماء. فاللي عايز يروح السماء يعمل ايه؟ مش هيقعد يشوف حاجه توصله السماء، يركب. بقول المسيح هو ايه؟ هو الطريق. فاروح السماء ازاي؟ اركب جواه، فهطير معاه. عشان كده يقول ايه، اقامنا معه واجلسنا معه ايه في السماوات. اقامنا معه واجلسنا معه ايه في السماوات. اذا ده الواقع بتاعي. المسيح فتح السكه فنتقدم. نتقدم ازاي؟ ادخل جوه المسيح، اتناول واخش جواه واقول يا رب ما اقدرش اعيش من غيرك، واحس كده واشعر زي المسيح قال ان احنا نبقى حته منه، ما احنا من لحمه ومن عظامه من جسمه وبنطيعه وعايشين معاه، ومش بنقدر ابدا نكسر وصاياه لاننا ايه جوه. عشان كده بيقول لنا خدوا بالكم اهم حاجه المحبه، المحبه اللي من غيرها يبقى الانسان بره، بره نعمه الحياه جوه الجسد ده. فنحب بعضنا بعض جدا ونتمسك بالثلاث حاجات دول، الايمان والرجاء وايه والمحبه. ايمان ودس كتير قوي بنتهز فيه ونحس ان السماء دي مش لينا واتلخبط. لا، ربنا النهارده يقول كده مستنير عيون ايه اذهانكم، ينور ذهني ويبقى في نور كده جوه الايه المربع اللي انتوا حاطينه في البتاع اللي تحت ده، المخ اللي انتوا، ينور ايه مخي، ينور مخي، مستنير عيون اذهانكم، ينور مخي افهم يعني ايه انا مؤمن بالمسيح، يبقى انا جوه الحياه الابديه وابقى فرحان ولا ينزع احد فرحنا مننا، عايشين في الدنيا بس طايرين، موجودين في وسط عالم كئيب بس احنا بنتنطط من الفرح، موجودين في وسط عالم كئيب ولكن احنا سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وافكارنا في المسيح. الابديه منوره والسماء منوره ودراعات المسيح مفتوحه قدامنا. نتقدم من ضمير الشرير ونحرض بعضنا بعض للتحريض على ايه المحبه. يبقى القداسه وايه والمحبه. واحد قدامه الفرصه دي ويروح افكاره تقعد تشده ويقعد يتفرج ويدخل جوه حاجات كده ضلمه، يقول لنا لا، كنتم قبلا ظلم اما الان فنور. ايه الرب في الرب اسلكوا كاولاد ايه نور، لاننا خلاص احنا جوه الابديه. فمهم جدا طريق الابديه ان الانسان يبيع شهواته ويبيع انانيته. الشهوات دي مش تبعنا. كل من عنده هذا الرجاء به يطهر ايه نفسه. يبقى يطهر نفسه دي مهمه جدا، ميراث غالي، ابديه غاليه. تاني حاجه تحريض على ايه على المحبه. محبه يعني ايه؟ مش مجرد ان الانسان يبقى حلو مع الحلو وجميل جدا وظريف جدا وبيقول لهم اتفضلوا بتاع، وهو لو حد عمل فيه موقف ما ينساهوش. لا، المحبه يعني المسامحه. بحب يعني ايه؟ يعني بسامح. ربنا يدينا نعمه واللي يقرا انجيل كتير يلا الابديه منوره قدامه كتير. ربنا يبارك حياتكم ويبارك اجتماعكم، وما تبقوش متلخبطين ابد التاني. لإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.